بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: والقسم الثالث من أقسام السبط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. مر معنا سابقا أن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، والمقبول عندهم هو ما توفرت فيه شروط الاحتجاج، أن يحتج به في شرع الله تعالى، وأن تقام به أحكام الله عز وجل، وأن يحكم من خلاله بالحلال والحرام. وهذا يشمل المتواترة والمستفيضة والمشهورة والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل ذلك مقبول. والقسم الآخر هو المردود، والمردود هو الذي لا تقوم به الحجة في شرع الله تبارك وتعالى، وليس للمجتهد أن يستنبط منه الأحكام، لأنه في حيز الرد عند العلماء، ولا ينبغي حتى عند كثير من المحدثين والفقهاء أن يروى بصيغة الجزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أما لا يروى بصيغة الجزم كالحديث الصحيح الذي يطمئن إلى أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بغلبة ظن قوية. وكنا قد بدأنا منذ بعض الدروس بقسم المردود، اختتمنا قسم المقبول ثم ابتدأنا بالقسم الآخر وهو المردود. المردود المقصود به الذي الحديث الذي يرد، ما يرد يعني لا يؤخذ به قطعا في شيء من الأشياء، إنما يؤخذ به في فضاء الأعمال، لكنه يرد عن يحتج به في الأحكام والحلال والحرام فقط. أما في فضاء الأعمال كنت ذكرت، ويأتي معنا إن شاء الله بعد مفصل، متى يؤخذ بالحديث الضعيف وكيف يؤخذ به، وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه حتى يمكن الأخذ به على ما سنه العلماء رضي الله تعالى عنهم الذين أفردوا في ذلك بحوثا. ونحتج كذلك حين الكلام عن ذلك بفعل السلف الصالح من كبار الحفاظ والمحدثين فيما رووه من الأحاديث الضعيفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكننا منذ بضعة دروس بدأنا بقسم المبدول هذا، وذكرنا أن أول أقسامه المعلق. المعلق مر معنا أنه ما حذف منه المصنف مبادئ سنده، سواء كان قد حذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، أو ثلاثة من مبادئ السند، أو أربعة، أو حذف السند كله فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. بحثنا في هذا بحثا مفصلا، وأحكام المعلق، وذكرنا نبذة عن المعلق عند الإمام البخاري بالذات رضي الله تعالى عنه، وما يتعلق بما يوجد من المعلقات في صحيح البخاري رضوان الله تعالى عنه. ثم في الدرس الماضي بحثنا في قسم آخر من الحديث، وهو ما لم يحذف شيء من مبادئ سنده، إنما حذف من أواخر السند، من رأس السنة من الأعلى من الطبقة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الطبقة الأولى فحدث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم التابعي وليس الصحابي التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن هذا الحديث يسمى مرسلا وذكرنا من قال من العلماء بضعفه وأن الشافعي رضي الله تعالى عنه أول من طعن به ثم تبعه بعد ذلك العلماء والمحدثون والفقهاء وأنه وضع لقبوله شروطا لا بد من توفرها أتينا على ذلك كله في الدرس الماضي. واليوم نأتي على القسم الثالث بعد القسمين الأولين اللذين هما المعلق والمرسل نأتي على القسم الثالث من أقسام المردود. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. نعم إلى كلام مصنف. قال القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. يعني الآن البحث ليس في الساقط من أول السند ومن مبادئه وليس كذلك السقط ليس كذلك من رأس السند ومن أعاليه وإنما السقط جاء من وسط السند من وسط السند. يعني مذكور في هذا الحديث مذكور اسم شيخ المصنف ومذكور فيه كذلك اسم الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذين الاسمين ذكر اسم شيخ المصنف وذكر اسم الصحابي لا يصح بعد ذلك أن يسمى الحديث مرسلا ولا يسمى معلقا إنما يسمى هنا يعني ننظر في هذا السند الذي حصل فيه سقط من وسطه فإما أن يكون هذا السقط راويان على التوالي وراء بعضهم بعض مباشرة أو أكثر من راويين أو ثلاثة أو أربعة على التوالي وإما يكون السقط براو واحد أو بأكثر من راو لكن ليس على التوالي وراء بعض البعض. فهذه أقسام السقط من وسط السند إما أن يكون براويين على التوالي أو بأكثر من راويين على التوالي أو براو واحد أو بأكثر من راو واحد لكن ليس على التوالي. هذه أقسام السقط من وسط الإسناد. والقسم الأول سماه المعضل وهو كذلك عند المحدثين يسمى هذا الحديث الذي سقط منه راويان على التوالي وراء بعض البعض هذا يسمى معضلا. والمعضل ضعيف شديد الضعف ولذلك سمي معضلا. الإعضال هو أن لا يستطيع المرء أن يقوم بشيء من الأشياء ما بيستطيع يقوم فيه صعب عليه كثير فهذا الأمر يسمى معضلا أو معضلا. وحديث المعضل هنا سمي معضلا لأنه أرهق إرهاقا شديدا بحذف اثنين على التوالي كثير صار حديث تعبان جدا لأننا إحنا إذا سقط واحد نحكم بضعف الحديث لأن ما استطعنا أن نصل إلى هذا الواحد من هو حتى نبحث عن عدالته وعن الثقة به وعن قول العلماء في تجريحه وفي تعديله ما وصلنا إلى شيء. فكيف لو كان راويين على التوالي فهذا عند العلماء يسمى معضلا. معضل يعني المقصود به أنه مثلا أن أروي على سبيل المثال أن أروي عن الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يروي حديث أنا أقول قال الشيخ عبد الحكيم الأفغاني أو حدث الشيخ عبد الحكيم الأفغاني عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينقل لك حديث عن الشيخ عبد الحكيم الأفغاني. هو رجال الحديث شو بيساووا؟ أول شيء بيشوفوا حياتي أنا، تاريخ ولادتي وتاريخ وفاتي، وبيشوفوا تاريخ وفاة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني. فإذا كان بناء على علم التاريخ والوفيات تبين أننا اجتمعنا معا، أنا وياه اجتمعنا في الوقت واحد، ما عاد في إشكال، بيبقى دراسة حياة الرجلين أو حياة رجال السند من حيث الثقة والعدالة والضبط إلى آخر ما هنالك. طيب إذا وجدوا أنه أنا ما التقيت أنا وياه، أول شيء بيقولوا أنه قديش في البينات هون، والطبقة من أنه طبقتين هني، هذا من أنه طبقة وهذا من أنه طبقة، لنشوف أنه الساقط بيناتهم واحد ولا أكثر من واحد. فيتبين لنا من خلال دراسة تاريخ وفاتي ووفاة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، يتبين لنا أنه أنا مشايخي الذين أخذت عنهم لم يروا الشيخ عبد الحكيم الأفغاني، ما أدركوا أصلا. ها طيب مشايخ هل رأوا الشيخ عبد الحكيم الأفغاني؟ نعم رأوا، صار في طبقتين بيني وبينه. فإذا أنا أسقطت شيخي المباشر الذي هو مثلا الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وأسقطت شيخه الذي هو الشيخ علي الدقر مثلا، والشيخ علي الدقر هو الذي رأى الشيخ عبد الحكيم الأفغاني وأمكن أن يروي عنه. فأنا هون كم طبقة أسقطت؟ طبقة، يعني أسقطت فيما بيني وبين الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يقينا أسقطت راويين. فهذا الحديث يسمى معضلة، هذا الحديث شو بنسميه؟ معضلة. في اثنين سقطوا وعلى التوالي، يعني وراء بعضهم بعض مباشرة. وكذلك نرى من هذا مثالا في الأحاديث التي رواها تابع، واحد مو صحابي ولا تابعي، ما رأى الصحابي ولا تابع، من هو؟ الذي رأى التابع ولم يرى الصحابي، إنما هو تابع التابع. هذا يقول عن عبد الله بن عمر مثلا، هيك يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، يقول له تعالى هون انت تابع، شيخك التابع وينه، وشيخك الذي هو التابعي وينه؟ اذا انت اسقطت الشيخين، اسقطت شيخك الذي هو تابع التابعي، واسقطت شيخك الذي هو التابعي، وقفزت مباشرة الى الصحابي. كان المفروض انت طالما انك انت تابع التابعي أن تذكر اسم شيخك التابعي واسم شيخك، تذكر اسم شيخك تابع التابعي وتذكر اسم شيخك الذي هو التابعي، وهو الذي يقول حدثنا عبد الله بن عمر. فأنت قفزت عن راويين مباشرة. فإذا وجدنا طبقات الحديث مبسوطة، طبقات المحدثين مبسوطة في كتب التراجم ومعروفة من خلال الوفيات. فإذا كان واحد تابع، قال عن أبي هريرة عن ابن عمر عن فلان، فهو بيقولوا هذا الحديث شو؟ معضل، لأنه سقط منه راويان. طالما أنه سقط منه راويان فهو حديث معضل، يعني شديد الضعف. نعم. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. طيب كذلك وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. إذا كان السقط يعني عندنا سند بعشر أشخاص من كل جهة من جهاته سقط لواحد، عدينا السند مفروض يكون عشر طبقات، وجدنا في سقط هذا الراوي روى عن شيخه وفي فجوة بيناتهم، شيخه توفي في سنة كذا وهو ولد بعد وفاة شيخه، إذن في واحد ساقط هون أكيد. ثم وجدنا الثغرة ذاتها في مكان آخر، مو بعد شيخه مباشرة، ما أسقطنا وراء بعضهم، في مكان آخر من السند وجدنا الثغرة ذاتها، ثم وجدنا ثغرة أخرى في مكان آخر. هذا ما نسميه معضل، نسميه منقطع. شو نسميه؟ منقطع. ولو سقط منه بس واحد كذلك يسمى منقطع، فقط واحد من أي جهة من جهات السند غير أوله وغير آخر. إذا كان المصنف من المصنفين أسقط أوله إنه نسميه معلق، وإذا آخره نسميه مرسل. إذا على الطريق سقط واحد، يعني بالمثل اللي ضربته بالأول إنه يروي مثلا الشيخ عبد الكريم الرفاعي، أنا أروي عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي، هو الشيخ عبد الكريم يروي عن الشيخ عبد الحكيم الأفغاني مباشرة، نقول هنا في سقط. قديش سقط؟ واحد. هذا شو نسميه؟ منقطع. نسميه منقطع. طيب، في إشكال يحصل في علم الحديث ما ذكرته في بحث المرسل، وأذكره اليوم لشدة مساسه وعلاقته بالقسم المنقطع. أحيانا بعض المحدثين بل كثير منهم يقولون أرسله فلان، أرسله فلان، أرسله، يعني مو مرسل الحديث، لأنه هو شلون بده يكون مرسل وهذا ما هو تابعي؟ إن المرسل الذي سقط منه من هو في طبقة الصحابة، مو على الطريق. قال أرسله فلان، يعني في سقط عن فلان، في سقط واحد بقولوا أرسله. فقال العلماء في قاعدة، المرسل ما عبر عنه بهذا اللفظ حصرا، مرسل، مرسل اسم مفعول من أرسل، أرسل يرسل إرسالا فهو مرسل، وذاك مرسل اسم مفعول من فعل أرسل. هذا كلمة المرسل تطلق على الحديث الذي سقط منه من في طبقة الصحابة، من بعد التابعي، هذا من سمي مرسل. أما الاشتقاقات الأخرى أرسل ويرسل وكذا، هذه تطلق على الحديث المنقطع. العلماء يقولون أرسله فلان أو يرسله فلان أو فلان مرسل له، هذا يطلق على الحديث المنقطع. فأنا حتى ما يصير بجوز واحد ممكن يكون عم يقرأ في كتاب حديث عم المؤلف عم يدرس الإسناد تبعه فيقول هذه العبارة فيلتبس على الأمر، كيف هذا المصنف عم يقول أرسله فلان وأنا بعرف أن المرسل إنما يكون فوق في الطبقة الأخيرة العليا، وهي سقوط الراوي الذي في طبقة الصحابة، وهذا عم يقول أرسله فلان وفلان وفاته مثلا سنة 400 أو سنة 500 أو كذا. فحتى لا نقع في هذا اللبس والإبهام، كل اشتقاقات كلمة الإرسال كلها تنطبق على الحديث المنقطع. في أي استعمال من الاستعمالات يكون الحديث بمعنى المنقطع وبمعنى المرسل، إلا كلمة مرسل، بس كلمة مرسل فقط، هذه للحديث المرسل الذي مررنا عليه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي سقط فيه من بعد التابعي. نعم. قال وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، قال فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. يعني كل الأقسام إلنا نحن، إما أن يسقط منه اثنان متواليان أو أكثر، هذا قسم، وإما أن يسقط منه واحد، وإما أن يسقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي. صار ثلاثة أقسام. القسم الأول فقط هو المعضل، وما تبقى كله منقطع، يعني سواء كان الساقط واحدا أو اثنين غير متواليين أو ثلاثة غير متوالي أو أربعة غير متوالي، كل ذلك منقطع إلا القسم الأول، إذا سقط اثنان على التوالي أو أكثر من اثنين على التوالي، هذا يسمى معضلا. اثنين في صاعدة. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. يعني هذا علم الحديث علم غزير ويحتاج إلى نباهة وفطانة شديدة، وفي نوع منه مثل ما ذكر علل الأسانيد هذه لا يتنبه لها إلا الحذاق الأقوياء في الحديث. يعني في تاريخ علم الحديث كله ما وجد من تمكن في علل الحديث إلا عدد محدود، الإمام البخاري، شيخه علي بن المديني، الإمام الدارقطني، يعني هؤلاء، الإمام الشافعي كم واحد من الكبار، هؤلاء يشار لهم بالبنان أنهم متمكنون في علم علل الحديث. هذا العلم لا يستفاد إلا من مطالعة كلام هؤلاء وإتقان كلام هؤلاء وكثرة ممارسة كلامهم رضي الله تعالى عنهم، بصير في عند الواحد فكرة كافية على العلل. وسيأتي معنا بحث مخصص للحديث المعلل أو الحديث المعلول. الحديث المعلل أو الحديث المعلول له ضعيف، طبعا الحديث المعلول ضعيف، لكن ما هي العلة وكيف تكتشف العلة وأين تكون العلة، أين يكون موضعها من الحديث، كل هذا يأتي معنا في بحث الحديث المعلل إن شاء الله تعالى. لكن هذا النوع الخفي الذي يريد أن يتحدث عنه المصنف، هذا النوع الخفي يحتاج إلى حذاقة وفطانة ونباهة كتلك الحذاقة التي يتمتع بها أولئك العلماء الذين تمكنوا في باب علل الأسانيد أو علل الأحاديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. طيب ما بدها شطارة كتير، مثل ما قلنا إذا أنا رويت مثلا عن الشيخ علي الدقر ما بدها شطارة كتير، بتشوف أنت بتنظر في ترجمته بتلاقي توفي مثلا، لنقول توفي سنة 1945 وأنا ولدت سنة 1944، شلون عم بروي عنه؟ يعني كيف عم بروي عنه؟ هذا لا يكون. إذا معناته يقينا في واحد ساقط بالإسناد بينه وبينه، فهذه ما بدها عالم غزير كتير، بدها بس مجرد معرفة بوفيات الرواة وولاداتهم وغير ذلك. أما في أنواع خفية لا يطلع عليها أو لا يكتشفها إلا الحذاق كما ذكر. قال: قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح، هذا النوع الأول الذي يدرك بعدم التلاقي، وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، خلاص اكتشفنا أنه ما في لقاء بينهما بكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا. أدركوا لكن درسنا حياة هادوها، لقينا الشيخ ما طلع من البصرة طول حياته، ما تحرك من البصرة، قاعد فيها، ولد فيها ونشأ فيها وتربى فيها وأخذ عن شيوخها ونشر العلم فيها ومات فيها، خير إن شاء الله. ثم نجد من روى عنه عاش مثلا في مصر كذلك، ما تحرك من مصر، لا راح ولا اجى، هيك وجدنا في حياته. طيب كيف روى عنه؟ كذلك نعلم ان هنالك سقطا في الاسناد، في راوي ساقط. طيب يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، او ادركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه اجازه ولا وجاده. كمان نحن بترجمته ما لقينا انه هو مجاز من هذا الشيخ، ما في معه اجازة. في نوع يأتي معنا، كل انا ما كنت اتحدث عنه في السابق من وقت ما بدأنا الى الان اتحدث عن الرواية، الاجازة سوف يأتي معنا حديث عنها. يعني ما بيكون روى عنه هذه الاحاديث كلها، لكن بقول له مثلا انا بيقول له أنا أجزتك برواية البخاري، أجزتك في كتاب البخاري. هو ما بيكون قرأ عن البخاري، لكن هذه الإجازة تحمل بركة السند، بركة سند الحديث واتصاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لما قال له أنا أجزتك برواية البخاري هو حامل سند البخاري من عنده لعند الإمام بخاري، حامل سند، فهو نقل نقلة أخرى في هذا السند فزاد إنسانا آخر فأعطاه هذه الإجازة. وهذه الإجازة يعتد بها العلماء ويدونونها ويسجلون أصحابها وكذا، ولكن المتقدمون في علم الحديث السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في القرون الأولى لم يكونوا يلتفتون إليها، يلتفتون للعلم الصحيح، عود اقرأ قرأ سمع منه وثق بعلمه وثق بحفظه، وإن لم يثق بحفظه وثق بضبطه وكتابته ومحافظته على ما يكتب بيروي له الأحاديث يرويها له وذاك يأخذ عنه ويروي بالسند. غير هيك ما كانوا يعرفوا السلف المتقدمين رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يعرفون غير ذلك أو كانوا لا يتعرفون على غير ذلك ولا يأبهون به. بعد ذلك جاءت العصور المتأخرة فاعتدوا بالإجازة وجعلوها فيها قضية نقل السند، بس نقل السند، لأنه ما عاد في رواية ناس تسافر من بلد لبلد ويسمعوا مشايخهم كذا وكذا، ألف من الأحاديث، ألوف مؤلفة من الأحاديث يسمع، هذا يحتاج إلى جهد هائل وكبير جدا، وما عادت همم أصحاب الوقت تحمل هذا العبء الكثير، صاروا يرضون بالإجازة، بس إجازة. ولكن هذه الإجازة كان الناس فيها بين متساهل وبين متشدد، يعني بده يعطي إجازة ما بيعطيها لمين مكان، بيعطيها واحد بيعرف شو هو، بيعرف انه عنده أهلية العلم، عنده أهلية الحفظ كذا، بيجيزه في البخاري، بيجيزه في المسلم، بيجيزه بالكتب الستة إلى آخره. طيب أما إذا كان ما عنده هالأهلية لا يعطي، يجوا ناس آخرين من العلماء مثلا، اجل عنده واحد بالله سيدي أعطيني إجازة بالكتب الستة، ايه أجزتك بالكتب الستة وهذا سندي بها، يعطي سنده بها، صار هذا اللي قال له أجزتك بالكتب الستة حامل إجازة بالكتب الستة على رأسي، حامل سند، هذا شو حامل سند؟ انه أجازني فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، أجازني فلان عن فلان عن فلان عن مسلم، عن أبو داود، عن الترمذي إلى آخره. لكن وين العلم، وين الحفظ، وين الإتقان؟ لا يحمل إلا هذا السند. هؤلاء تساهلوا، حتى تساهل منهم من هو أكثر من ذلك، منهم من قال أجزتك بكل مروياتي، تكون مروياته كثيرة جدا، أجزتك بكل كتب الحديث، أجزتك بالمعقول والمنقول، ما بعرف إيش، صارت الشغلة واسعة جدا. ومن العلماء من يتشددون، يقرون بالإجازة ويتشددون فيها فلا يعطونها إلا بصعوبة بالغة وبمعرفة دقيقة وبتمحيص قوي لهذا الراوي الذي يريد أن يأخذ عنها. ولقد يعني رأيت الوالد رحمه الله تعالى قضى حياته كلها ولم يعطي إجازة لأحد، كان معه إجازات من مشايخه ومرويات من مشايخه، لكنه كأنه كان لا يعتد بها فلم يعطيها أحدا أبدا. ولقد طلبها منه كبار علماء العصر، عصر لهذا كانوا سابقا في مقام طلاب علم عند الوالد رحمه الله تعالى، طلبوا منه إجازات كثيرة فكان يأبى ذلك ويقول نحن لا نجيز، إنما نقرأ، عندك همة لطلب العلم جيب كتابك وتعال احضر درس، نحن نقرأ ولا نجيز، ما تعودنا الإجازة. فيعني تشدد السلف رضي الله تعالى عنهم في عدم الاعتداد بالإجازة هذا أفضل للحرص على طلب العلم والحرص على حمله ونقله إلى الأسلاف التي تأتي من بعد. وعلى كل لا نستطيع أن نقول نحن أن الإجازة لا أصل لها أو ننكرها، لا، إنما أخذ بها بعض العلماء. ولقد ألف الإمام الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه، الخطيب البغدادي علم من أعلام الإسلام وعلم من أعلام علم الحديث، وله كتاب مشهور جدا، شو هو؟ تاريخ بغداد، 14 مجلد، ما شاء الله، يعني من أعظم دوائر المعارف تاريخ بغداد. له كذلك بعض المؤلفات حول الإجازات وأنواع الإجازات، حتى يصل إلى أنه ألف رسالة في إجازة المعدوم، هيك اسم الرسالة إجازة المعدوم. يعني إجازة معدوم أن يأتي الشيخ فيقول أجزت ولدك الذي سيأتي، لسه ما أجى الولد، أجزت ولدك الذي سيأتي بكذا وكذا. هذا مثل ما قلنا ما في نقل علم، فيه نقل بركة السند وليس أكثر من ذلك. فإذا كثير من العلماء رضي الله تعالى أخذ بذلك، ويكفي الخطيب البغدادي على عين الرأس، ما أحد يستطيع أن يتكلم على تصرف الخطيب البغدادي، كان من يأخذ ويهتم بالإجازة وله موضوع الإجازة مؤلفات متعددة رضي الله تعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله بحث مفصل أكثر من ذلك بأنواع الإجازة وبألفاظ الإجازة وإلى آخره. ونوع ملحق بالإجازة يسمى الوجادة، نوع ملحق يلحقونه بالإجازة لكنه أدنى درجة منها، أدنى درجة منها يسمى الوجادة. والوجادة أن تجد كتابا رواه شيخك أو أي شيخ آخر رواه، ووجدت أنت الكتاب، ما قد تكون ما التقيت بالشيخ أو التقيت بالشيخ لكن كما أخذت منه هذا الكتاب، تجده هكذا، إما تجده في مكتبته بعد وفاته أو تجده عند صديقي أو غير ذلك، فتجد هذا الكتاب بخط الشيخ من أوله إلى آخره، فتأخذ هذا الكتاب وتقول عن فلان ابن فلان وجادة، يعني طالع حديث منه وبتروي الحديث انت وتنقله إلى من بعدك من طلاب العلم. لكن شلون ترويه؟ ما بتقول حدثني فلان، هذا بيكون كذب. إذا حدثني فلان كذب بيكون، أو سمعت فلانا يقول، أو قال فلان بيكون تدليس. ما بدك تقول لا قال ولا حدثني ولا ذكر ولا شيء أبدا، إنما تقول قال فلان ابن فلان وجادة، هذا لا بأس به. أنت عم تصرح أنك وجدت هذا في مخطوطته التي هي بخطه بس، مو أكثر من هيك. الآن ما في مخطوطات، ممكن أن يكون مطبوعة، كتاب مطبوع وكاتب عليه اسمه ومعلق عليه ومصحح الأحاديث التي فيه وشاغل فيه، فأنت وجدته، وجدت خطه في تعليقاته على هذا الكتاب، يمكن أن تروي عنه إيش؟ وجادة. طيب، فيقول المصنف رحمه الله تعالى فالأول يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة. فهمنا الإجازة وفهمنا الوجادة، ما له هذا لا إجازة ولا وجادة ولا وجادة وعم يروي عنه، ما التقى فيه إما لبعد العصر وإما لبعد المكان الزمان أو المكان، وليست له منه إجازة ولا وجادة. شو بقي؟ ما بقي إلا الانقطاع، من هنا يعرف الانقطاع. نعم. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، يعني من هذه الحيثية ومن ضرورة معرفة لقاء الرواة بعضهم مع بعض واجتماعهم بعضهم مع بعض، من هذه الضرورة نبع علم التاريخ وضرورة علم التاريخ. مو المقصود علم التاريخ كله، لا، المقصود تأريخ رجالات الحديث، العلم الذي أرخ حياة رجال الحديث وتراجمهم ووفياتهم وولاداتهم، هذا العلم من هنا كان الحاجة إليه حاجة ماسة وشديدة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. يعني التاريخ حينما نتقنه ونتقن تدوين وفاة الرجل أو ولادته أو مكان إقامته أو حركاته خلال حياته وكذا، حينما نتقن ذلك نستطيع اكتشاف من يريد أن يكذب أو يزور على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ صارت الأمور واضحة، هذا ولد كذا، هذا توفي كذا، هذا أقام في بلد كذا، هذا. كثير من الأحيان كثيرا يدون المحدثون رضي الله تعالى عنهم لشدة حرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدونون مجرد اللقاء بين راويين، حتى يثبتوا أن التقوا مع بعض من بعض فينفع عنهما الكذب. يعني سئل مرة الإمام البخاري رضي الله تعالى كيف تروي عن فلان عن فلان عن فلان، شلون تروي أن فلان عن فلان، كيف تروي عنهما وهل ثبت لقاؤهما وأنت تشترط في صحيحك قضية اللقاء، ما تكفي المعاصر لا بد من اللقاء، في نوع جاي معنا هذا، هذا بحث نأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله. شرط البخاري قالوا كيف أنه أنت عم تروي عنه وهدول شلون، شو عرفك أنه التقوا وأنت تشترط اللقاء في هذه الصورة؟ فقال مباشرة الإمام بخاري رضي الله تعالى قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه رآهما، هدول اللي عم تسألني عنهم هدول اثنين، أنه رآهما يمشيان معا في جنازة فلان ابن فلان وهما يتحادثان. يعني البخاري عرفان حاله شو عامل في صحيحه رضي الله تعالى عنه، وكل راوي من الرواة دارس دراسة وافية كافية، حتى هذين الرجلين اللذين قد يظن عند غير المتعمقين في علم التاريخ، تاريخ الرواة يعني، قد يظن عندهم أن فلانا لم يلتقي بفلان، هو تكفيه هذه الحادثة الإمام بخاري أن الثقات حدثوه بعضهم عن بعض أن هذين الراويين قد التقيا وقد مشيا في جنازة فلان، وكانا مو بس التقوا ومشوا بالجنازة لا، وكانا يتحادثان رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال ومن ثم احتج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس، المدلس بحث تدليس أخواننا، بحث يعني شديد شوية، بده شغل إن شاء الله، والوقت قارب على الانتهاء، فلا ندخل في بحث التدليس لأنه بده تكونوا مرتاحين ويعني عاطين بالكم تمام منتبهين لتعقد هذا البحث وخفائه بعض الشيء. هو اسمه مدلس لأنه خفي، وهذا الخفاء يحتاج إلى راحة كاملة حتى ندركه إن شاء الله تماما، نأتي عليه في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. نعم، المنقطع عن المقطوع. طيب الفرق بين المنقطع والمقطوع أخواننا كذلك هذا فرق دقيق. المنقطع مر معنا تعريفه، عرفنا كلاتنا المنقطع، شو هو المنقطع؟ إذا سقط منه راو واحد أو أكثر لكن ليس على التوالي، هذا منقطع. ما بدنا نخربط بينه وبين المقطوع، المقطوع لا علاقة له بهذا، وهو ليس وصفا في السند. المنقطع عم توصف السند لأنه فيه انقطاع، أما المقطوع فهو وصف في المتن، وصف في المتن وليس وصفا في السند. المقطوع هو ما كان من كلام التابعي من عند نفسه، هو التابع عنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، شوف هذا من أوصاف المتن، ثلاث صفات من أوصاف المتن ولا علاقة لها بالسند. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من عند نفسه، يعني هذا يعني المتن تبع الحديث هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بنسميه مرفوع. شو بنسميه؟ مرفوع. وإذا كان الصحابي هو الذي يتكلم، يعني هو صاحب المتن، السند ينتهي عند الصحابي الذي يتكلم من عند نفسه وباجتهاده مثلا، هذا بنسميه موقوف. شو بنسميه؟ موقوف. طيب إذا كان التابعي اللي عم يحكي، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي، التابعي هو عم يتكلم من عند نفسه، سيدنا عمر بن عبد العزيز عم يتكلم من عند نفسه رضي الله تعالى عنه، أو سيدنا الحسن البصري أو غيره من التابعين، هذا بنسميه الحديث المقطوع. هذا ما في خلل في سنة، قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف وقد يكون أقوى من هيك كمان، قد يكون صحيح، وهذا موجودنا في البخاري، في البخاري موجود كلام عن سيدنا عمر بن عبد العزيز وموجود كلام عن غيره من التابعين. طالما أنه وجد السند الصحيح الذي يوصلك إلى صاحب المتن، بغض النظر منه صاحب المتن، وجد السند الصحيح الذي يوصلك إلى صاحب المتن، خلص الحديث صحيح. فإذا كان وجدنا سندا صحيحا يوصلنا إلى كلام قاله عمر بن عبد العزيز، شو بنسمي هذا الحديث؟ صحيح مقطوع.